لماذا لم يترجمها إلى عمل؟ لأنه لو خاف حقيقة لأحسن العمل. لو خاف المسلم النار خوفه من الفقر لنجا منهما جميعا، ولو رجا الجنة كما يرجو الغنى لفاز بهما جميعا. مرة ثانية، لو خفت أنا من الفقر مخافتي من النار سبحان الله لنجوت منهما جميعا. لماذا؟ لأننا لو خفت من النار يعني لما أخاف من الفقر أعمل إيه؟ أحفظ لنفسي أعمل وأجد وأجتهد وأبحث عن عملي، أعمل شيء كي أطرد الفقر عني. والآخر لو رجى الجنة كما يرجو الغنى، عندما يرجو الغنى يعمل من أجله. صحيح، لو رجى الجنة رجاءه للغنى لفاز بهما جميعا. لأن فيه ناس حتى في الزمن أصحاب قرارات، يعني من ضمن الرجل المجرم هذا الجعد بن درهم، كان طلع على الناس كده وقال أن لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. خالد القسري رحمه الله كان أمير قوي، شوف أصحاب الحق دايما في كل زمن سبحان الله. وقف على المنبر في عيد الأضحى، صلى بالناس، خطب الخطبة، قال أيها الناس اذهبوا ضحوا تقبل الله منا ومنكم، أما أنا فسوف أضحي بالجعد بن درهم هذا المجرم، هو موجود هذا الذي ادعى أن إبراهيم أن لم يكن خليلا وأن الله ما كلم موسى تكليما، حتى قال أظن ابن الأطناب أو حد من الشعراء في هذا الوقت يعني صل يا ذا العلا لربك وانحر، كل شانئ في الحياة لك أبتر، أنت أعلى من أن تكون أضاحيك قرونا من الجمال تعقر، بل قرونا من الملوك ذوي التيجان والسؤدد تيجانهم لك تنثر، كلما خر ساجد لك رأس منهم صاح سيفك الله أكبر. نعم، فده واحد صاحب حق لو موجود في كل زمن، خالد القسري هذا، كنا ما حصلنا على الفوضى الذي صعد واحد منهم في القرن الماضي وقال أن قصة إبراهيم من خليل وإسماعيل هذه قصة مكذوبة وقصة تاريخية وفي كتاب الله، وهو مسلم وهو رجل مسلم ويدعي المهم يعني. فأصحاب الحق هكذا، ولكن أصحاب الباطل محمد ابن في التاريخ أصل الناس كلها تقول هو الأمة مرت بأزمة يا عمي، مرت بكثير. مش الجماعة مش كانوا هيسرقوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الجماعة اللي حاولوا 5 مرات مرة واحدة، ما إذا لم نقاوم قاوم أجدادنا فالحق ظهر. ونحن تقاعسنا أنا مالي أنا مالي أنا مالي سبحان الله. ولما يكون الرجل صالح حتى يصل إلى الحكم ويصير فيه الصلاح، قرار منه يزيد نور الدين زنكي هذا القائد العظيم، يأتيه الرسول في الرؤية يا نور الدين أنقذني من هذين، وشهد على 2 في الرؤية، 2 شقر. فاستشار العلماء، أنا شفت رؤية عجيبة، وهؤلاء ناس وناس صالحون رؤاهم ليست في الهواء هكذا. صحيح طبعا. قال لابد أن تذهب إلى المدينة، سافر وراح المدينة، أخذ معه الصدقات والأموال ووزع على كل أهل المدينة، قال أنا أريد كل أهل المدينة يأتوا، لكن لم يرى هذين اللذين رآهما في رجل. أنا في المدينة أحد غيره؟ قالوا فيه 2 من المغاربة جاءوا طلبة علم، ودول أهل زكوات وصدقات ويزع على الناس، فجاء بهما فرآهما نفس الشخصين اللي رآهم في رؤيا سبحان الله. سبحان الله. فسألوا حوارهم وجدهم جايين طلبة علم، قال يعني أين تسكنان؟ قال بجوار المسجد. فذهب لزيارتهم في البيت فرأى كتب وأموال، فالرجل يعني تعجب. فصار يمشي في الغرفة جيئة وذهابا إلى أن رجله جاءت على شيء كذا معين سبحان الله، فشالوا الحصير رجله فيه حفرة يحفروها، ونفق اقترب هذا النفق من جسد الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون سرقته. ودول طلعوا 2 من نصارى المغرب اللي بعتهم الفرنجة بأموال كثيرة للصناعة وسرقت الجسد الشريف، فقطع رقبتيهما في نفس الدور اللحظة. يعني هذا القرامطة عندما أرادوا سرقة الحجر الأسود وسرقوه، وأخذ الحجر الأسود 22 سنة في أيام الفاطمية، وقتل في أي يومها؟ يوم التروية، يوم أخذ كان يوم التروية يوم الثامن سبحان الله. قتل عند الحجر 22 ألف وهم يدافعون عن عن عن عن, عن الحجر سبحان الله. وأعيد بعد ذلك بفضل الله عز وجل وضح في هذا السؤال حمى الله الكعبة والحجر. المهم يعني فأريد أن أقول أن الشر فيه ناس متأصف فيها الشر هذا النظر. لكن لابد شوف الكفر المنظم لابد له من إسلام المنظم. إذا كان هنالك أناس متأصل فيهم الشر لهذه الدرجة فمن المنطقي أو العدل أن يكون هناك متأصل فيهم الإيمان بقدر تلكم الدرجة. لا هم الفطرة الطبيعية هم على التوحيد. طمسوا الفطرة طمسوها هم أصلا موحدون بلا شك بلا شك واستشروا لهذه الدرجة. والعياذ بالله ما هو ما الإنسان إن الهوى يعمي ويصم والعياذ بالله رب العالمين. يا علي يدخل فيك النار اثنان محب وكاره. محب وكاره المحب يحب لدرجة أن يخرجه من بشريته والكاره من يقرح عليه يعني فالقضية الاثنان موجودان والاثنان موجودان. فطمس طمس البصيرة أنت ربنا أعطاك قلب تطمسه بالذنوب والمعاصي تفكر الذنب ده يمر كده سهل. الذنب الصغير يعمل نكتة سوداء في القلب نكتة سوداء. فإن استغفر العبد محي إلا ما يستغفر وأذنب نكتة أخرى نكتة ثالثة رابعة خامسة إلى أن يسود القلب. لما يسود القلب يحصل له الران بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الحاجز يحجب عن رب العباد فلا يرى الحق حقا ولا يتبع ولا يرى الباطل باطلا فيتبع. فهنا سبحان الله العظيم تختلط الأمور. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فإذا القضية تتضح إيه أن تجي تتكلموا عن النار يا عمي ما ترهبوش الناس يا عمي ما هي دي 77 مرة والجنة 77 مرة لا بد من شرحها. وإحنا نقف عند آيات النار هنشرحها آية آية إن شاء الله آية آية ونقف ونشوف إيه ما سرابيلهم ما طعامهم ما شرابهم ما هي وديانهم وليه إيه اللي جابهم المكان ده ايه السبب عشان احنا نخطاط صحيح احنا مش بنعرض عرض اكاديمي احنا بنعرض عشان نشوف ايه الموضوع صح. بالمثال يتضح المقال. الله يرضى عليك يا رب. الله يرضى عليك. تمام. اذا لهذه الاسباب التي تفضلتم بها فضيلتكم الان لا نخاف من النار واذا خفنا لا يترجم الخوف اعمالا لكي ننجو منها. الكارثه اكبر من ذلك وهي انا استقرأ في الكتب وفي تاريخ الامه وكده وجدت الصحابة والسلف الصالح كان عن إلى أجدادنا القريبين كان عندهم ما يسمى بالمروءة وزاف أول ما يسمى ما يسمى يعني هذا يؤلمني وأنا أقول أليست موجودة عند القريب لدرجة أنها كأنها غير موجودة المروءة عارف إيه ولك كان ما هي المروءة أولا يعني المروءة دي هي النخوة الشهامة الوقوف بجوار الضعيف أن تحمل الكل أن تقر الضيف أن تكون سبحان الله الأخلاق أن تكون بما في يد الله أوثق بما في يدك أن تفرح إذا جاءك الفقير تفرح. كان يقول لك الصالح إذا أراد أن يشين أخاه أو يشين أخاه يعني ينقص من قدره يطلب حاجته من غيره يعني أنا عايز أنقص مستواك أمامي أو يعني أنت أقل من شأنك أعمل إيه وأنا عارف أن أنا ممكن أطلب منك وتعطيني أطلب من غيرك فتشعر أننا ما ألقيت لك اهتمام. يا الله. شو وصل لدرجة لغاية فين؟ الشافعي لما جاء فرجل جارية قالت صاحبك فلان جاء فلم يجد أحدا في البيت فأخذ فتح كيس النقود أخذ شيئا وضعه في جيب ومش صح قال إن كنت ما تقولين حقا فأنت حر لوجه الله. من فرحة الشافعي بأن أخوه شال اللي الحاجز إيه؟ هذا اللي منع التكلف والتكليف في أعظم ما قال أبو حامد الغزالي في 11 شرط للأخوة الصادقة اللي هي تبخرت اللي هي المروءة ضاعت. ففي شيء اسمه من خوارم المروءة خوارم المروءة يعني ثقوب كم خارم من خوارم المروءة جمعت ما يخرب من 100 100 خارم أيوه تخرم المروءة وتثلبها لا مروءة إذا موجودة أصلا أنا لا وفي من المروءة ما يتخيل الإنسان أنها يعني لا تدخل تحت حساب يعني ولك عادي مثل ماذا خوارم المروءة هذا أنا جمعتها لك عشان ما تضحش مني جميل يعني. أول شيء يا سيدي لك أخذ العوض على تعليم القرآن دون داعي دون داعي موجود لكن لو هو ليس له إلا هذه المهنة إحنا لا بأس عرفت ده اعتبر الصحابه والتابعين والتابعين اعتبروا دي خوارم المروءه اتباع الهوى لما يجلس في مجلس كده يقول له فلان المنطق يقول كذا او الحق يقول كذا او القران الان يقول لا لا لا بس انا اصل زوجتي قالت كذا الهوى، انا اولادي يقولوا كذا، يضحكوا عليا يقول انت كيف تتنازل مش عارف ايه. نعم. سبحان الله. ثم الادامه تاخير الصلاه، دايما واحد ما يجيش الا في الركعه الرابعه، ده لو راح انا بكلم يا ابني، انا مش بكلمش على ده، انا مالي بدا، انا لو راح ده ما لازم يجي، انا بكلم على هو اللي جاي في الركعه الرابعه ده، ده ما عندوش مروءه. الثاني ده بكلم على المسلمين يا ابني، لا حول ولا قوة الا بالله، بتكلم عن الاسلام، عن الاسلام الحقيقي. اصلا اقول لك شيء، انا لم اصلي في المسجد وانت لم تصلي في المسجد، وهذا لو صلي مين يصلي في المسجد؟ من يفتح بيت الله؟ صحيح ونعم بالله. يبقى اذا هو اللي بيقول حي على الفلاح، يعني لمن؟ وبعدين من خان حي على الصلاح يخون حي على التفاح. صح. هاتوا من المليار مليونا صحاحا في صحاح، مش عايزين مليار، عايزين فيديو. صح. بس يعني مضبوطين شوي. صح. خد يا سيدي إدامة ترك تسبيحات الصلاة. ختم الصلاة يعني. هذا من خوارج المروءة. دباقة الورد التي حول الشجرة. صحيح. بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة، وكل ما تسبح يزرع لك شجرة في الجنة. هو دي ايش معنى لو ادينا له حتة أرض يصلحها ما شاء الله عليه؟ طلب الفقراء من الرسول أن يكونوا مثل الأغنياء. الله يرضى عليه. بالضبط. ذلك فضل الله فيما يشاء. بالضبط كده. نعم. تعالى. وبعدين يا سيدي قال لك الادهان عند العطار. الادهان عند العطار يعني نحن نصنع هذه كثيرا، يعني يدخل المحلات اللي فيها العطور انا بجرب لا تساله انت تشتري، يقول لك لا هذا حرام. اخذ ما لا يحق، يقول ده هو حاططها عينه. لا، عينه اذا نويت الشراء. والله اعلم بالنيات، وما ربنا هيحاسب بالنيه دي. صحيح. انا في ظاهر القول اضحك عليك وتضحك علي. ما عند الله لا لا لا ما فيش. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم استخدام الضيف. بمعنى انت عزمت ضيف. نعم. وراجل متخصص في مثلا في الطب، تخصص فريد يعني، تستخدمه بقول له تعال يا ولد خلي عمك شوف الولد دايما يسخن يا دكتور، وده عقبال بس بنجيب لك الشاي شوف الولد. الله فيه نحن نصنعه كثيرا في برامجنا. لا بد قبل من ضبط الامور، بعد خوار المروءه. ولذلك لما نتكلم عن النار مش هنا خالص. صح. ويا ابني مش موضوع، مش يحسه القلب نفسه. يعني انت لما تجيب ورق اسود كيف تكتب عليه؟ صعب. فيكون كل ورق ابيض. صح. فاستخدام الضيف. اعتياد التبول قائما بلا ضروره. حتى الإمام مالك يعني بيعتبر ان المصيبه لان ممكن دي تصيبه رشاش البول ويبقى ثوبه غير طاهر. يبول وهو واقف. يبول واقف سبحان الله. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبول وهو جالس. نعم طيب. نعم نعم صلى الله عليه. طيب. ثم الاعلان بالفسق. لما تشوف انت كده في بعض الفضائيات. انت عايز فسق اكثر من كده؟ لا. تلاقي المجلات كده تبقى انت عايز تغض البصر عن المجله، وانت تريد ان تشتري كتابا، تشتري صحيفه جاده، مجله جاده، تجد بجوارها سموم. صحيح. انت مش عارف اين يذهب وجهك يعني. الاكل في الطرقات في الاسواق. تكاويا. ضروره يا مولانا. انا قبل ما اكلمك عن خوارم المروءه اتكلمنا عن ضروره من هم اصلا كانوا قديما ما كان عندهم ضغوط عمل مثلنا اليوم. هم الان طائرات وقطارات ومواصلات. ما قد يكون تعرف القوم على هذا وعصر التكنولوجيا عصر لكن هو ترانزستور. انت بتصدق ولا بتستفزني؟ انا وداعي فضيلتكم. هذا هو الواقع يا فضيلة الشيخ. واقع ما يعني واقع بنا طبيعة العمل يا عمل صباح مساء يأكل بالطريق وهو ذاهب من عمل إلى عمل. يأكل براحته يا ابني. يأكل براحته. هو ده من خوارم المروءة. إذا اضطرت الظروف. يعني اضطر لك أنت ماشي مع أولادك جاعوا جلست في مكان هو ده مكان أكل. إذا فضلتك ضد المحلات التكاوية الموجودة. أنا ما أعرفش التكاوية ولا اللي أعرفه أن أعرف. وهل هذا الأكل في الطرقات له يعني له عيب من وجهة نظر مصادر الشريعة الإسلامية؟ لأنه يقول لك سقط الحياة. سقط الحياة. لأنه بيعتبر أن الأكل ده عبارة عن شيء يعني أنا آكل وأنت لا تأكل. أنت عارف لو كلنا نأكل. الأكل والنوم عورة. الله كأنه عند بعض العلماء ليه؟ لأن هو مش عورة بالمعنى ولكن زين يكون أي واحد في ناس قاعدة تتفرج عليك كده شوف. يحتاج الى ستر. سمعنا بعض الفقهاء يسقط شهاده الاكل في الطعام في الطريق. الاكل على الطريق والمتوالى على الطريق والضاحك بصوت يقهقك في صغير الامر وكبير هذا سقط الحياه. وهذا من خوارم المروءه. هذا من خوارم المروءه. وبعض الفقهاء عند الاحناف يقول لك لا نقبل شهادته. إذن حتى الآن ما عندنا مروءة حتى الآن. لا حول. الأكل من غير ما يليه، لأنه جاء أمر من أنس قال له كل بما يليك، كل بيمينك، كل بيمينك وكل سم الله، وكل بيمينك وكل بما يليك. ألا يحمل هذا على آداب الطعام؟ وما آداب الطعام دي مش من المروءة؟ مش الطعام سبحان نشكر النعمة بالتأدب معها؟ يعني إذا كانت وإذا كان هنالك لحم بعيد عن ماذا يصنع؟ يعني سبحان الله يناول يناول يناول يناول, يناول ويستأذن ويكون في أدب، يكون سبحان الله ما يكونش عنده شرخ كمان سبحان الله في هذا الأمر في الطعام والشرخ. تمام. وبعدين التجشؤ بصوت مرتفع لأنه يؤذي الآخرين. صحيح. أدب يا أخي الإسلام أدب سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله. طيب وبعدين لك ترك الوتر. ترك الوتر صلاه الوتر من خوارم المروءه عند متاخر الاحناف ان الوتر يقضى. نعم الناس تستسهل وتفكروا كده يعني سنه خفيفه وخلاص. لا يقضى. ايوه نعم. وبعدين تقبيل الرجل زوجته امام الناس ده يعني من باب ان الرجل يعني هذه محبه بقى. طيب ان يكرر حضور وليمه من غير دعوه يعني ثقيل الظل يعني كل ما يلاقي وليمه تلاقيه فيها حفله تلاقيه فيها ثقيل الظل ثقيل الظل والعياذ بالله. يعني يذهب بدون دعوه والعياذ بالله رب العالمين. ثم الا تدخل تحت باب المشاركه هو يشارك جاره لا من غير دعوه. لا من غير دعوه ولا يجوز من غير دعوه. ثم الجلوس على الطرقات الا بحقها بحق يعني قاعد على القهوه ده يعني قاعد ذاكر لله. لا ودايما القهوه تبقى على الطرقات يعني حي الله إمارة الشارقة بأن ليس فيها فكرة القهوة دي بصراحة. صحيح. خطوة طيبة مساعدة الشيخ الدكتور سلطان محمد القصير. ثم ذكر الأهل بالاستخفاف أمام الناس يقول كده يتنظر كده بيزوش دي هبلة ما تفهمش شيء طور الله برسيمه ويضحك وتعمل يا أخي كبر زوجتك قدام الناس كبر أولادك أمام الناس وهي نفس القضية لابد من احترام سبحان الله الأهل. ثم الربح على الإخوان يعني أنت طلبت مني أشتري لك شيء أكسب منك أنا مش تاجر عم حساب المشوار هو من خلال الوقت هو يعمل وقت براحته إما يعملها يعمل سبحان الله يعني. الرطانة بالأعجمية وانا عمره في فضلتك تيك اواي ما خلاص بقى خلاص بطل بقى خلاص كان له عربيه ولا الحمد لله انت تفهم اللغه العربيه امال غيرك ما تفهمش يعمل ايه هيكلمنا يجيب لك بالانجليزي اضحك الله وسيدنا كلام لسه بتضحك اخواننا المصلين اليوم في الجمعه كان لنا شيخ كنا نذهب معه لزياره شيخه شيخه ده كان كبير السن فكان الشيخ ده يسال شيخنا ده يقول له كيف حالك كيف ابوك ابوك كيفه يقول والله حي يرزق. يقول طيب وكيف زوجتك؟ يقول والله حياة تسعى. خذها ولا تخذها. هو الراجل فيها توريع يعني لو حد يعني عاب عليه يقول لك والله ما هي تسعى في البيت. صحيح. الله المستعان. فقال لك شوف الرطانة بالعجمية. قال لك ايه من غير حاجة. من غير ضرورة لكن إذا كان في ضرورة لمسألة أخرى. يعني اعذر اخواننا الاطباء وابنائنا احيانا لان اللغه لغه الطب لغه غالبه عليه يعني نعم. يعني ليه هو الراجل لا لا لا يتنطع فيها لكن المصيبه في ابنائنا وبناتنا بالتليفون الو الو في خلال الو السلام عليكم خذ ثواب يا ابني خذ 30 حسنه خذ 30 حسنه في ايه فسبحان الله العظيم. صحيح. طيب وبعدين صحبه الاراذل تمشي مع احد يعني للاسف يشينك يقلل من شانك ولا تصحب اخ الجاهل والاراضي الان اصبحوا ايه هم اللي تحت الاضواء كثر. صحيح. سبحان الله. وبعدين كشف ما جرت العاده بتغطيته واحد راجل محترم كده ولبس تكريس وذراعه عاري وعلى الكتف سلامه وعلى الزند سبحان الله للاسف الشديد سبحان الله. وبعدين يا سيدي كثرة الالتفات في الطريق. طبعا مش انت ماشي في طريقك عامل برج مراقبة. كان سيد عمر يضربهم في لا تتسكعوا بلا شك. أسرع في مشياتك لا تمت علي. أنت رايح في المشوار خلاص خلص أمورك. يسرع بس ده يعني أنا بعطيك نماذج من خوارم المراقبة. فتخيل أنت بند نأخذها من فضلاتكم ونظهرها على الشاشة القادمة إن شاء الله بإذن الله. فتخيل أنت هذا هذا هذا هذا هذا أمر بسيط من تصرفات المسلمين. بارك الله فيك. هذه خوارم المروءة بالتالي تميت القلب ولا تجعله يشعر سبب أبزار. مفيش نخوة. مفيش مثلا الراجل قاعد كده في البيت وبنته رايحة للجامعة لابسة لبس ما لا تدري أنت كيف ارتدت وبيضحك بالصوت. تعيش سنها صغيرة يعني. هو المصيبة في إيه؟ المصيبة في إيه؟ أن هو مسؤول عنها. هو يسأل مش كلكم راعي يعني. يقول انا امرتها بالحجاب ولم لا لا لا, لا. يامرها ان تجلس في البيت لما تحجب لان الحجاب فرض. وهذه قضيه فضيله الشيخ يعني. ام اتصلت بي احداهن من ابو ظبي تقول يعني ربما الذنب الوحيد الذي عندها الان انها لم تستطع اقناع ابنتها بارتداء الحجاب. ماذا تصنع؟ لا تصلح تجلسها في البيت. هنا التعليم ليس فرضا واللي خلاص تعلمت والحمد لله بناتنا في الثانويه العامه يحصلوا على العلم اللي اخذناه احنا في الجامعات والدراسات العليا. صحيح. خلاص يبقى تقعد في البيت احسن. التعليم لن تحاسب والحجاب فرض طبعا. لن تحاسب على خله تعليمها في الجامعه لكن تحاسب على حجابها. الله اكبر. امر جلل هذا. الله يقول لا اريد ان اضغط عليها حتى لا تخلعه مره ثانيه. مفيش تخلعه ولا ما تخلعش. يا اما انا راعي يا اعتبر نفسي قد مت والبقاء لله. كبروا عليه 4 تكبيرات ويبقى كده همل في البيت. الامر يحتاج الى شد في بعض الامور ما فيها سبحان الله لا هواده فيها اصلا. شوف يعني انا اجني ثمره نومي سنوات طويله وانا انام لغايه ما البنت فجاه تتصرف. ده البنت كبرت ما انت ما تابعتش من الاول. صحيح. كما يقول قائل يعني مررت على المروءه وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاه فقالت كيف لا ابكي واهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. للاسف الشديد. بارك الله فيك. يعني هذا يعني يجعلني أسأل السؤال الثاني لفضيلتكم. لا أحد يحب أن يسمع أي شيء عن ذكر النار أصلا. لماذا؟ لأن الناس تحب الكلام عن الرجاء فقط. عن الرجاء عن الأمل عن ده شيء طيب. نعم. عن طبيعة كلنا هكذا. ولكن كيف أغفل وكيف نغفل يعني ما ذكر في كتاب الله عن النار قدر ما ذكر عن الجنة. يا فضلت قلت 77 مرة لكليهما للجنة والنار. سبحان الله. طيب من أين أغفلها؟ فلا بد أن أدرك من الذهب إلى هناك لكي لا أكون منه. هذا هو المطلوب يعني كل كلامنا ده في هذا الموضوع. وهل يجوز لنا كمسلمين أن نتساءل لماذا خلق الله تبارك وتعالى النار أصلا؟ لا لا لا بالعكس خلقها كان هدانا إلى الجنة وانتهت القضية. لا لا لا ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. لا لكن العباد أضلوا أنفسهم. العباد أضلوا أنفسهم وصاروا وراء إبليس ولقد أضل خلق الشهوات وحببها إلى لا لا لا بس ولكن وضع لك إيه تفريغها في المكان الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني حرم عليك شيء وفتح لك الحلال في أشياء كثيرة. زين للناس حب ومال زين لكن العبد يضبط ماله. ما الصحابة كان عندهم الشيء والتابعين وتابعي التابعين وكان عندهم المفاتن العصر كانت موجودة قديما مثل الآن. نفس بالخياس. نعم بالخياس. نعم بهذا الانفتاح بهذا الانفتاح اصحاب الرايات الحمر. ما المساله قياسيه. لو جدي وجدك شافوا التلفزيون شافوا شاشه التلفاز عليه واحده ذراعها ظاهر لا ممكن اغمى عليه. صحيح. فقضية قياسيه يعني كانت فوضى في حدود الفوضى التي كانت موجودة. المتاحة أنا الله يرضى عنك كرم. طيب يعني هل بهذه السهولة أفهم من فضيلاتكم أنه من السهولة علي بمكان أن أصنع حجابا بيني وبين النار وأن أخذ طريقا إلى الجنة؟ الله أكبر. بتلك السهولة؟ بسهولة إن شاء الله مع شيء من المجاهلة. ونعني ابن يحصل على مؤهل مش لغاية ما أكون أنا شبت الأول يكون شيبني هو واخوته. صحيح. نعم. من الانفاق والرعايه. لماذا؟ نعم. لمجرد الحصول عليه ورقه مكتوب فيها حصل فلان فلان على اجازه كذا. نعم. تمام. البنت الى ان ناتي لها بعريس وتذهب الى بيتها ماذا ندفع وماذا ننفق من الاموال؟ الكثير والكثير. نعم. يبقى كي انجو من النار وادخل الجنه الا تحتاج مني الى مجهود؟ ولكن ممكن نعطي جدول ممكن نعطي خطوات. ما سهله بسيطه. أول شيء أقرب ما يتقرب العبد به إلى ربه ما افترضه رب العباد عليه. هذا صعب. خلاص خففها شوية. صحيح يعني

الكلمة طنت في أذن بشر هو بجنة. فجرى الجارية، من كلمك الآن؟ قالت رجل مجنون يقول صاحب بيت سلم. قال لا، أنا عبد، أنا عبد، أنا عبد. وترك المجلس بالبيت وخرج حافيا خلف وراح عند العلماء وتعلم وخلاص. ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. وصلا بما سبق، هل الكفر والظلم والشر أشياء متأصلة طبيعية في الإنسان منذ خلقته، أم هو الذي يكتسبها ويطورها وينميها؟ هذه الفكرة الذين يقولون بالخطيئة ونزول الإنسان بالخطيئة. نحن كمسلمين كل مولود يولد على الفطرة، لا كفر لا ظلم. لا لا لا لا لا لا، هو الذي يكفر نفسه، هو الذي يشرك نفسه، هو الذي يجعل نفسه تنحرف. لكن الله عز وجل خلقه على الفطرة البيضاء، على فطرة التوحيد، وجد البيئة والأشياء وعقله الضال ونفسه والهوى وإبليس والنفس الأمارة بالسوء فأضلته عن طريق الله والعياذ بالله رب العالمين. لكن المؤمن أو المسلم يعني بتكملة الموضوع، يعني الخوف دي صدرت الحلقة بآية خطيرة سوف نتوقف عندها كثيرا. هو إن يستغيث يستغيث من إيه؟ عطشه من قطر العذاب، شعره بالعطش. نعم. يغاث بماء كالمهل، المهل هو الصديد المغلي. سلم يا رب. وبعدين الريم يمسكه بيديه، يمسك الكوب، الكوب ده أصلا من النار، تتهرى يديه، لحم يديه يسقط. فإذا قربه إلى وجهه خرجت الأبخرة الساخنة فتساقط لحم وجهه، يشوي الوجوه. يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه من حرارته. سبحان الله. وبعدين ايه قالوا بعد كده في سوره محمد، قالوا وسقوا ماء حميما فقطع امعاءه. الامعاء اللي كانت بتمتلئ بالحرام لازم تمتلئ بالنار، لابد. الله عمر الله يرضى عليه يقول لزوجتي اتريدين ان تطعمين نارا في اجوافنا يوم القيامه؟ مش اللي بياكلوا اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا؟ والعياذ بالله، والعياذ بالله رب العالمين. فألا يخاف الانسان؟ هو مضطر في النار ان ياكل وان يشرب، هو يريد اي شيء. ده فيه سبحان الله العظيم الظل والعياذ بالله يعني اللي بيفيقوا إليه من شدة الحر، يذهب إلى الظل يجد أشد حرارة، جسد العياذ بالله رب العالمين. وقطعت لهم إيه؟ ثياب من نار، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار والعياذ بالله، تلفح وجوههم النار. يا مالك ليقضي علينا ربك، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يرد عليهم بعد ألف سنة، ألف سنة، ألف سنة يتركهم. سبحان الله. ينادوا على أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. فأين الرحمن؟ أين الرحيم؟ أين ما رحم نفسه؟ أين الغفور؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هؤلاء على مر التاريخ الذين أذلوا الناس وأذلوا الشعوب وقهروا الناس وجوعوا الناس وضيعوا الناس وسجنوا الناس وآذوا الناس وأخذوا أموال اليتامى وخاضوا في الحرمات وخاضوا في أعراض الناس واغتصبوا ما لا يجب أن يغتصب. بالله عليك يعني يا أخي ده وما ليش في صدور قوم المؤمنين كيف يا الله؟ ما قدموا لأنفسهم خيرا. أنا موسى أعذب في النار ما لا فائدة فيه. أتدرون من أهل النار؟ قالوا من يا رسول الله؟ ما لا فائدة فيه؟ الإنسان ملوش فائدة، كان وجوده ضرر، كلامه ظلمة ومخرجه ظلمة ومدخله ظلمة، وجوده والعياذ بالله نكد. أول ما يموت الملائكة تقول الحمد لله الذي أراح الله منه البلاد والعباد. ألم يخلق الله تبارك وتعالى هكذا؟ لا، ما خلقه هكذا، هو سوأ نفسه. هو سوأ نفسه طبعا طبعا طبعا، خلقه على التوحيد وأرسله الطبيب وأرسله الكتالوج وأرسله كتاب واضح المعارف سهل. وهو يخشى من هذا النبي أن يضله عن طريق الله؟ لا، يخشى من من؟ من وجود هذا النبي. لا لا لا، يعني مثلا أحدهم يتصور أن محمد بن عبد الله أتى ليضلهم عن الطريق السليم الذي يمشي. لا لا، هو الذي أضل نفسه، هو لو لو لو ركز للحظات وجلس هكذا لاستمع لدخل الهدى إلى قلبه، لكنه لم، هو غلق الباب على نفسه، هو غلق الباب على نفسه، أضل نفسه لكي لا تبع هواه. وتولى الله يرضى عليه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. تبع هواه وكان أمره فرطا. يعني إذن هو اتبع هواه، يعني ما ظلمه رب العباد أبدا. لا لا لا لا لا، ولا بالعكس، هو أرسل كل وسائل الإنقاذ والهداية ولكنه تعامى عنها. صحيح. الرسول ذهب لأبي بكر مثلما ذهب لأبو جهل، سيدنا نوح قال ايه؟ واني كلما دعوتهم لتغفر لهم ها وضعوا اصابعهم في اذانهم واسترشوا ثيابهم حتى مش عايزين يشوفوا صاحب الهدى. على دي فين؟ الان في البيوت. صح. يطلع محمد خالد وشلون؟ غير. يا اخي شو روحوا القلوب ساعه وساعه مش كده؟ وعلى طول على طول. سبحان الله خلاص. لان افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. وقفه بسيطه. ايوه. الهه هواه. ايوه. كيف؟ الهه ليس الله رب العالمين. مرمان. هواه. هواه هذا منطق الايه. ايوه اله يعني من اتخذ الهه هواه. هواه جعل هواه الهه. سلم يا رب. يعني ايه يعني هواه يقول له اشرب يشرب، انظر الحرام ينظر، خد ما الحرام ياخذ، ارتشي يرتشي، تعامل بالربا يتعامل. هواه يقوده يقوده. موجود هذا موجود. لا اله الا الله. ده هو ده الموجود الا من رحم ربي وقليل ما هم. هلا الحمد لله. فهو إله هو هو تبع إله. أنا الست تقول لك أنا عايز شعر الأصفر ده والناس تشوفه. هواه إله هواه. البنطلون الضيق ده هو ده اللي هيبرز سبحان الله. تأخذ قوة شخصية وتحضر وهكذا أريد أنا. هذا من الضلال. هذا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. أيوة. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله ومن أصدق من الله قيل. شوف هو شايف العمل ده هو أصلا عمل. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله. يا شعيب قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. إيه ده؟ أنت كنت رجل عاقل تقول الله واحد. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. سورة صاد. هذا الأرض عليه. سبحان الله. فالمسائل دي كلها تخلي الإنسان الله يفيق لنفسه. لذلك ليه فائدة العلماء؟ إفاقة الأمة. إفاقة الأمة. لأنهم فإذا ضرب عليهم بسور. سبحان الله. ضاعت وهلكت الأمة. ولا من العجب لنا رب العالمين. سبحان الله. هم الهدى. يأخذوا لأنهم ما يبغوا من الناس شيء. سبحان الله. كل الدعاء الأول من الرسل عليهم السلام. ما أسألكم عليه من أجر. إن أجر إلا على الله. إن أجر إلا على رب العالمين. أنا بس يا قوم تعالوا. لا تعالوا. سبحان الله. سيدنا نوح فضل. أخفيت له وعلمت له وأسررت لهم إسرارا وقلت صفوا رب إنه كان غفار يرسل السماء أبدا وبعدين بالليل وبالنهار. فبالله عليك يعني قد أعذر الله إلى البشرية. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين. خلاص بقى ما خلاص. لا ما هو متى دعا؟ لما قال له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني أغلق باب التنسيق لقبول أي مؤمن. انتهت القضية. هم اللي أغلقوه. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. انتهى الموضوع. انتهت القضية. انتهت القضية. انتهت القضية. سبحان الله. ولا يعني لا. سيدنا لوط يضيف للضيوف تيجي قومه يرهعون إليه. هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. حتى شوف المروءة راحت فين. هلا. يعتدي على ضيف رفع. البشرية قد أعذرت إلى نفسها بأن أرسل الله إليها الرسالات بعدين هم انحرفوا عن الرسالات. ضيعوا الرسالة. بالعكس يعني شعروا ان هؤلاء هم الضلال الذين فضلاتكم تحمل الامه هذا الكلام. ما الامه يعني كل واحد فينا. كل واحد فينا. طبعا. واذا العوده عوده مسؤوله مسؤوليه فرديه كل فردياً اول وبعدين تتكاثر. والحمد لله نحمد الله ان الناس كلها تريد ان ترى تسمع للعلماء وتلتف عليهم مره اخرى وتعود وتؤوب الى كتاب الله عز وجل مره اخرى كالفراش عندما ياتي الى النور. أتعبتنا يا شيخ عمر الله. أنا أريد راحتك يا أبي. أنا أريد راحتك. أريد راحتك يا أبي. قالوا للحسن البصري كم تتعب نفسك؟ قال بل راحتها أريد. لا إله إلا الله. نعم. بارك الله فيك يا أبي. ربنا يكرمك. نعم. يعني قلنا في أول حلقة دركات النار. نعم. وفضيلتكم علمتمنا أنها سبع دركات. نعم. لماذا قلنا النار تحديدا؟ النار. هي النار اسم على كل الدركات كلها. النار اسم على عندنا الجنة عندنا النار. فالنار تحوي داخلها جهنم، صقر، الحطمة، لظى، الهاوية، السعير، الدرك الأسفل. هذه الدركات. النار اسم علم للسبع دركات كلها. كما يعني أن الجنة للدرجات. للدرجات بالضبط. يعني لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، لها باب يدخل منه من رفع السيف على أمتي أو على أمة محمد. هذا الحديث باب خاص. باب خاص للناس اللي قادوا الناس بالسيوف وبالقنابل سبحان الله. ايا كانت ديانتهم وان كانوا مسلمين وان كانوا مسلمين طبعا وان كانوا مسلمين لا لا لا لازم نؤمن الناس. الصحابي لما نام الشفاعه اسمع يا ابني اسمع الراجل نام الصحابه الصحابي نام تحت الشجره وبعدين الصحابه حب يهزروا معاه يعني فسحبوا منه السيف قام الصحابي مذعور وهو يعتبر على الجبهه نعم وسيفه وحياته سلاحه قام مذعورا قال صلى الله عليه وسلم لا تروعوا المؤمنين من روع مؤمنا روعه الله يوم القيامه لا لا لا ولو هزار ولو هزار لا لا ممنوع ممنوع في ناس في البيوت تروح ده عارف ان زوجته يعني يقول عليها خفيف شوي روح فاتح الباب بزوق لا اله الا الله ما صنعها رسول الله مره كان يطرق على بيت كان يطرق بيته ايوه يعني يفجأ زوجته حتى يرى ماذا تصنع لا لا لا هو شغال في المخابرات اخذ بيوت لا ولا قوه بيوت لازم يطرق بيته وسبحان الله لا اله الا الله اذا ما تفضلتم به نريد ان نركز على نوعيات والشخصيات او الاعمال التي كانت تفعل وتذهب باهلها الى النار من هم اهل النار السبع دركات عامه نعم يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام انما اهل النار خمسه أنا أريد أن تنظر إلى الكاميرا سامحني وتوجه هذا الكلام للمشاهدين والسماء المسلمين وأنا معهم يعني يا ابني أول ما جيت في أهل النار وأتوجه سبحان الله حتى ننجو منها يا فضيلة يا رب يا رب حتى ننجو منها إنما أهل النار خمسة أنواع يعني نعم. يعني في صحيح مسلم أهل الجنة ثلاثة هنخليها لما نجي للجنة إن شاء الله, شاء الله إنما أهل النار خمسة كثير الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه سلم يا رب. يعني إن دق إلا خانه يعني هو في مؤسسة كبيرة نعم. هذا الكوب لا يساوي شيء فلسات صغيرة نعم. هذا القلم لا يساوي درهم أو جنيه سبحان نعم. يخون ويأخذ هذه خيانة يأخذ الأمانة ويمكن أن نعمل بها نعم. لا يعني هذا العمل يخون يعني يأخذ كده ويأخذ سبحان الله ورقة نعم. يأخذ ورقة ويمشي لأنه تعود على هذا الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه هو عمر الله يرضى عليه يقول علي أنت إيه جاي في أمر من أمورك ولا أمر من أمور المسلمين ولا ما الفرق لا أمر من أمورك نطفئ المسرجة شغالين في نور الدولة نور المؤسسة نور الأمة نور الشعب الله أكبر لكن لو أمر من أمورك أمر من أمور الدولة خلاص إحنا موظفين تعال عايز إيه؟ هل الناس يوم القيامة سيحاسبون على هذه الأعمال على وإن دقت على صغير الأمر وكبير على القلم وعلى النور وعلى ما هي ما هي ما هي ما هي سبحان الله وإن دق إلا خانه أيوة الموضوع مش سهل ليه؟ ما هو ناس لماذا لا تتأثر الناس بذكر النار؟ لأن الموضوع ده أصبحت سهلة بالنسبة لها ده فيه ناس بيقول له هجيب لك ورق من المصلحة شوف أبو بكر استخدم تليفون شوف أبو بكر شارب كوب اللبن ولما شك في مصدره تقايع فرجع خلاص قال خفف على هون على نفسك يا خليفة رسول الله قال والله لو لم يخرج إلا مع روحي لأخرجتها ثم نظر إلى السماء وقال اللهم إني أعتذر إليك مما اختلط باللحم والعروق عارف ليه أبو بكر رجع جرعة اللبن ليه لأن بطنه ما تعودت إلا الحلال فلما دخل فيها شبهة لم تحتمل البطن هذه أن تحوي مثل هذا الخبار لكن فيه ناس بتبلع في بطنها أراضي وبنايات ومليارات ويضحك يا أخوانا ويتكلموا عن النار يقول لك نار إيه إحنا آمنين يا ما أنا أقول لا إله إلا الله سيبك أنت بكلامك فالخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خائن العياذ بالله رب العالمين ورجل والضعيف الذي لا زبر له الذين فهم فيكم تبع يعني إيه الإمعة تخيل الإمعة من أهل النار لا يكن أحدكم إمعة قالوا ما الإمعة يا رسول الله قال يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت بل وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم المسلم صاحب قرار صاحب رأي دخل الولد على هارون الرشيد فقال أفتحتم الباب يا مزاحم هل فتح على عمر بن عبد العزيز هل فتحت الباب حتى يدخل علينا الصبيان ولد عنده 12 سنة داخل في مجلس أمير المؤمنين هي بقت فوضى فقال يا أمير الولد يا أمير المؤمنين دخولي ما أخل بك ولكن شرفني وإن الله يا أمير المؤمنين إذا رزق العبد قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار له الله الخير يا أمير المؤمنين اتخذ كبير المؤمنين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا فبر أباك وصل أخاك واعطف على ابنك يا أمير المؤمنين في أيديكم فضول أموال إن كانت لله فوزعوها على عباده وإن كانت لعباده فلا تمنعوها عنهم وإن كانت لكم فتصدقوا فإن الله يجزي المتصدقين. فنكس عمر رأسه. سلام. ولد بهذه القوة مش معه يمين يمين والله المشكلة في عمر أنه نكث رأسه. الآن تطح برقبة الولد وأبي الولد وجد الولد معلش في نقطة والخادم والحاجب لا في نقطة في نقطة في نقطة الولد ده لما يطح برأسه في هذا الموقف جنب حمزة في الجنة الحكاية مش سهلة سبحان الله طبعا سيد الشهداء حمزة ورجل دخل على حاكم ظالم فأعضاه فقتله فهو حمزة سواء شوف سيد الشهداء هو في الفردوس يا سلام يا سلام انتكم مثقال ما فيش نأتي وكفى بنا حاسبين لا تضيع عند الله ما يضيعش عند الله سبحانه وتعالى الإماعة الثالث وذكر البخل البخيل البخيل عياذ بالله شوف مكتوب على باب الجنة لا يدخلك بخيل البخل شجرة أصلها في النار فروعها تتدلى من تعلق بغصن منها دخل فيها والكريم قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد عن النار والبخيل بعيد عن الله بعيد عن الناس بعيد عن الجنة قريب من النار سلم يا رب إلا البخيل والعياذ بالله والبخيل ده والعياذ بالله هذه دعوة أن نتحرر والعياذ بالله الصفة الذميمة وذكر الشنظير الفحاش الشنظير القاس القلب الفحاش بذيء اللسان والعياذ بالله الشنظير كلمة قاسية الشنظير الفحاش هو فاحش بذيء وخير الأدب يعني الناس يعني سبحان الله يعني تتحاشى والعياذ بالله رب العالمين للساني للسان البذيء والعياذ بالله يعني وتكرمه اتقاء لشر وأسوأ الناس عند الله من اتقاه الناس اتقاء لشر يعني أكرمه الناس اتقاء لشر ويقول ايه في نفسه على كده ناس ما تخاف هو كده هو كده مجرم هذا انسان مجرم هذا انسان مجرم والعياذ بالله رب العالمين طبعا تجد ايضا يعني ما ربنا يقول ايه ويل للمصلين ويل ده هنجي احنا الوديان جهنم والعياذ بالله ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون مرائي شغال يقول لك انا رجل اخذ في ناس ما ركعت الله ركعه يطلع على شاشه يقول لك انا احب الصدق ومش يا اخي يا اخي سبحان الله في ناس تبسط تبات وجه هذه مراءه والعياذ بالله رب العالمين وهنالك رياء والعياذ بالله فويل للمصلين مصلي ولكن يجيب الظهر على العصر كده من غير سبب ليه يا فلان انا وصفة المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس لولا مراءة الناس حتى ما يصلى لو وحده يقول لك مش صلى وقام نعم يا بقول طالما قام يجعل النية خالصة لله سبحانه وتعالى هو عنده شوش عنده خوخ سبحان الله في قلبه لا إله إلا الله فسبحان الله يعني أهل النار الخائن الذي لا يخفى له الطمع أيوه والضعيف الذي لا الإماعة والعياذ بالله رب العالمين والبخيل وذكر الكذب والشنظير الفحاش والكذاب والعياذ بالله رب العالمين الكذاب ده مصيبة هذه كارثة يعني قد يقول قال يا رسول الله يكون المسلم بخيلا يكون كذابا أبدا لا لا لا الكذاب لا ولا كذبة صغيرة لا لا لا لا الكذب في المصلحة العامة لا لا لا لا سبحان الله سبحان الله الكذب ده كمضطر مثلا أبدا في ضرورات الحياه المحدده معروف في الحروب في كذا بالضبط في الزوج مع زوجته مش عارف في الاصلاح بين المتخاصمين غير كده ما في الكذب كذب سبحان الله الراجل ماشي وبعدين الراجل قاعد بتعمل كومه ليف كده قاعد بيفتي مش ايه حبال قال له خبئني الناس عايزين يقتلوني قلت له تحت كومه الليف ترك دخل جاءوا الناس بعد مده ارايت رجلا مره من هنا قال نعم بعده قالوا أين هو؟ قالوا تحت كومة الليفتين. فنظر القوم نظر القوم بعضهم لبعض قالوا مجنون هذا رجل يدخل تحت كومة الليف بالأتربة يموت فظنوه يضحك فغادروه خرج الرجل أمسك بخناقة الرجل يقول لك خبئني تخبره عن مكان قال له اسكت الصدق نجاك لو ما شفت هيفتشوا المكان ويعملوا سبحان الله العظيم الصدق نجاك الصدق من جاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قابله بعض من أعدائه خارج مكة أو كان يكرهوه سبحان الله كان مع بكر أبو بكر ما كان مع أبو بكر ف فهو ما يعرف ما يعرف لا يعرف الرسول لم يعرف أبو بكر. من هذا أبو بكر؟ قال رجل يهدين الطريق. كناية. هل كذب أبو بكر؟ ده مش يهديه هو بس. هذا البشرية. ولكن يعني لكن أبو بكر تكلم على نيته هو. لم يتكلم على نية المحدث. بس لم يقصد. القصد يجوز هذا. ليس كذب. القصد ده موضوع آخر. ولما سأل الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم يعني سأله نفسه قال ممن الرجل قال من ماء قال قالوا عجبا قبائل العرب كثيرة أكثر قبائل العرب سبحان الله نريد سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرسول انفرد بعيدا عن الجيش انفرد فخرج عليه جماعة يبدو منهم الشر قالوا ممن الرجل قال من ماء فنظر بعضهم إلى بعض قالوا إن قبائل العرب كثيرة وجعلنا من الماء كل شيء حي ما تعتبر كذب لا, لا لا لا ولكن كيفية الرد بهذه السهولة وذلك المنطق الحلو الجميل كيف تتأتى للمسلم لا دي إلهامات من قلب نقي تخرج على لسان العبد قطرات حكمة سبحان الله يعني القلب آنية واللسان مغرفة فيأخذ المغرفة إيه من القلب المليء بالحكمة الخوف من الله يعني الله يرضى عن سيدنا علي لما قال له إيه لما واحد من الشانئين له كرم يمدح فيه وعلي يعرف انه كاذب ويكرم قال انا فوق ما تقول ودون ما تظن سبحان كلمة جميلة انا فوق ما تقول ودون ما تظن لان عارف يعني انت الراجل اعلم نيتك بهذا المنطق بهذا المنطق لا تخرج الكلمات الا ايه الا ساعه يعني سبحان الله يعني لما المقداد يقف كده والله يا رسول الله لو سرت بنا الى برقرم هذه الكلمات لا تخرج الا من قلب من مليء بالايمان فتخرج هذه الكلمات مش مؤلفه مش مؤلفه صحيح. صحيح يعني الخمسة أنواع التي تفضلتم بها فضيلتكم الآن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هناك كثير أيضا سوف نأتي للآيات إن شاء الله من الحلقة القادمة سوف نغوص الآيات التي تتحدث عن دركات كل دركة وأهل سكانها. يعني سؤال خاص لفضيلتكم من مرصدكم الخاص بعد هذا التجوال والتطواف أمتنا أمة إسلامية هذه الأمة التي قيل فيها أن الله سبحانه وتعالى وجعلنا الله سبحانه وتعالى أمة وسطا وخير أمة أخرجت للناس هل تراها أمة إسلامية كما تركها الرسول عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء الأمة الآن بدأت في أن تستيقظ جميل الآن الحمد لله أقيسها بنوعين بشبابنا ونسائنا الأمة وهما العنصران المهمان في المجتمع اللذان أريد بهما من القرون السابقة أن يدمر تدميرا كاملا لما دمروا أخرجوا المرأة من مملكتها الخاصة وخلعوها حجابها والشباب غيب بهذه الأمور لما يعود الشباب الآن وتجد أكثر المصلين في المساجد من ذوي الشعور السوداء والنساء يرتدن المقرأة وحفظ القرآن والالتزام والحجاب رغم كل هذا الزخم وتجد المسلمة الصادقة تساوي أمة بأسرها فتستبشر خيرا بدأت الأمة تستيقظ لأن الضرب الشديد من أعداء الإسلام دليل على أن الجسد ما زال حيا لو كان الجسد ميتا ما ضربه أحد لكن الأمة تحتاج كما قلت في بداية الحلقة الكفر المنظم يحتاج إلى إسلام منظم نحتاج إلى توضيح الأولويات فيما قلت وعرضنا من قبل إن نريد ألا نختلف ولعل في الحلقة دي يعني أقول يعني شيء أخص به قناة الشارقة من باب يعني كما تقول أن أنتم السبق الإعلامي طيب عمر بن عبد العزيز مات سنة 99 هجرية كان عند أبو حنيفة 19 عاما لم يكن ظهر المذهب الحنفي صحيح أنا إن شاء الله رب العالمين أنا من 15 عاما استشرت أساتذتي الكبار والفقهاء فقهاء الأمة الكبار علمائي في أن أخرج كتابا للأمة الفقه في القرن الأول قبل أبي حنيفة دون أن ندخل الناس في متاهات تتساءل فيه كيف عاش المسلمون عاش المسلمون من واحد هجرية حتى 100